مما يقرأه المؤمن كذلك، فيقف عنده خيمتي أم معبد. وأم معبد امرأة من خزاعة جلدة، كان لها خيمتين في الطريق ما بين مكة والمدينة، مر عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم في هجرته. لكن السنة التي مر فيها كانت سنة شهباء من السنين العجاف، فاعتذرت إليه، فنظر صلى الله عليه وسلم إلى شاة في كسر البيت فاستأذنها صلى الله عليه وسلم، استأذنها أن يحلب الشاة، فأذنت له وهي تتعجب من سؤاله. فلما وضع يده صلى الله عليه وسلم الطاهرة الشريفة على درع الشاة برت، فحلب صلى الله عليه وسلم الشاة، وسقى أم معبد، ثم سقى أبا بكر، ثم سقى عامر بن فهيرة، ثم سقى الدليل. ثم إنه صلى الله عليه وسلم كان آخر القوم شربا، وقال ساقي القوم آخرهم شربا، ثم ملأ الإناء كرة أخرى وتركه صلى الله عليه وسلم لأبي معبد حتى يعود. هذه اليد الطاهرة الشريفة له صلى الله عليه وسلم مسح بها على الضرع فدر، وأشار بها إلى القمر فانفلق، وأشار بها إلى السحاب فتفرق، قال أنس، فكان السحاب يمضي إلى كل إشارة أشار إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه اليد يسقي بها صلى الله عليه وسلم أمته يوم القيامة. أسأل الله بعزه وجلاله وكرمه أن يجعلنا جميعا ممن يرد على حوض نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن يسقينا الله عز وجل من يده.